طريقة الإمام الشافعي كطريقة الإمام زيد، خلف ابنا أبسط الأمور وابن آخر لكنه خنثى. طبعا إن كانوا ذكرين فهما عصبة، وإن كان ذكر وأنثى فهما أيضا عصبة. نحول المسألة بطريقين. أولا نكتب هنا ذكر ونكتب هنا أنثى، أما في الذكر فهي عصبة وأما في الأنثى عصب، ولكن كيف يتم الحل؟ نبدأ في الذكر. المسألة أصلا من اثنين، واحد بواحد، وإذا كان أنثى أصل المسألة ثلاثة، اثنين للذكر مثل حظ الأنثيين، ثم أخذ الأقل من المسألتين. كيف أخذ الأقل من المسألتين؟ لابد أن أعرف الأقل أن تكون أصل المسألة واحد، بين اثنين وثلاثة في تباين، أضرب هذه بثلاثة وهذه باثنين، ذكر اثنين في ثلاثة ستة، واحد في ثلاثة ثلاثة، واحد في ثلاثة ثلاثة. الآن أنثى ثلاثة في اثنين ستة، اثنين في اثنين أربعة، واحد في اثنين باثنين. الجامعة طبعا الجامعة هذه أصلها مثل أصل التنتين ستة، نأخذ الأقل منهما. الذكر إذا كان ذكر أو كان أنثى الأقل من الثلاثة والأربعة ثلاثة، وهنا الأقل من ثلاثة واثنين اثنين، ثلاثة واثنين خمسة، ماذا بقي؟ واحد. هذا الواحد نسميه الموقوف. إن خرج أنثى في المستقبل نعطيه للذكر، وإن خرج ذكر يأخذه، وإن أرادوا أن يصطلحوا الآن يصطلحوا. نعم. طبعا هكذا هذه الحالة الأولى بالنسبة للخنثى. نعم. هنا طيب. المسألة التي بعدها، زوجة وأم وابن خنثى. زوجة وأم وابن لكنه خنثى، كما قلنا ماذا نفعل؟ مرة نقدر ذكر ومرة نقدر أنثى. إذا كان زوجة مع الفرع الوارث لها الثمن، الأم مع الفرع الوارث لها السدس، الابن إن كان ذكرا عصب، وإن كان الآن نفس الشيء أنثى لها النصف، واضح؟ على أساس صارت بنت والبنت صاحبة فرض، بينما الذكر عصب. نبدأ بالحل. إذا أردنا أن نرتب الأحسن أن نرتب كما رتبنا من اليمين إلى اليسار. الآن عندي 8 و6، عندي طبعا أصل المسألة 24 24، 3 4 بعدين عندي 12 12 و4 16، و3 19. ماذا حدث؟ يوجد في المسألة رد، أنهي المسألة الأولى مع ردها. المسألة إذا كانت فيها رد أنثى، طبعا الآن فيها رد، عبارة عن نأخذ مسألة الزوجية بنسميها، شو بناخذ أول شيء؟ زوجية. الزوجية أصلها 8، واحد والباقي يأخذون كم؟ 7. ثم نأخذ مسألة ثانية نسميها ردي، نأخذ 6 و2 أصل 6، السدس 1 والنصف كم؟ 3. ارتدت المسألة إلى 4. نضرب المسألة الردية بالزوجية، ضرب 4 في 8 2 و3، 1 في 4 ب4، 7 في 1 ب7، 7 في 3 28، 7 في 3 ب21، إذن 21 و7 28 و4 2 و3. إذن هذه أنثى، انتهت المسألة. صحيح. ذكر، الذكر الآن أصل من 24، الزوجة لها 3 والأم 4 والابن 17 الباقي. الآن صار عندي مسألة أصل 32 ومسألة ثانية أصل 24، كل واحدة منها تقبل القسمة على 8. صحيح. 24 على 8 3 و32 على 8 4. حتى نتأكد من العمل، هي 32 ضرب 3، 3 في 2 96، 24 ضرب 4 بيطلعوا 96، إذا مقام 1. نعم. 96 أبدأ بالأنثى، 32 ب3 96، 4 في 3 ب12، 7 في 3 ب21، 21 في 3 63. الآن الذكر، 24 في 4 96. الآن الذكر 24 طبعا في 4، 3 في 4 12، 4 في 4 16، 17 في 4 طبعا 34 طلعنا 68. الجامعة هي أن نأخذ أصل المسألة ثم الأقل، نأتي إلى الزوجة الثمن لا يختلف بقي 12. أما بالنسبة للأم إن كان طبعا أنثى فتأخذه مع الرد 21، بدون رد 16 نعطيها 16. 63 والكم 68، ماذا نعطيها؟ 63. نعم، لهذا للخنثى نجمع 12 و16 و63، طبعا 2 و6 8 و3 11 صاروا 91. ما هو الموقوف؟ الموقوف 5. طبعا الخمسة هي عبارة عن 12 ما اختلفوا، هالخمسة يا بياخذ تاخذهم الأم أو بياخذهم طبعا الذكر، إن كانت أنثى تأخذهم الأم وإن كان ذكر أمسح حدو. تضحت مسألة ولا في أي سؤال؟ اللي لا تستحي الردية. نعم، نحن حللنا بعض المسائل عن الرد. أذكرك بالرد أول، دائما إذا كان عندي بنت، الأصل هذه البنت ماذا تأخذ؟ النصف. نحن مباشرة النصف 2 1 زائد 1 ردا، نقول 1 فرضا زائد الثاني ردا. بالنسبة لعدد البنات، لو عندي بنت عدد 5، الأصل أنه يأخذوا 2، صرنا نقيم 2 مباشرة 5 5، هذا إذا كان الرد من طرفين واحد. وإذا كان الرد من طرفين، مثلا مثل هنا خلف أما وبنت، الأم تأخذ السدس والبنت تأخذ النصف، أصل المسألة 6 1 و3، نجمع 4. إلى هنا واضح؟ إذن جمعنا ثم أخذنا صارت بدل من 6-4، يعني الأم بدل أن كانت تأخذ السدس صارت تأخذ الربع، البنت بدل النصف صارت تأخذ 3/4. إلى هنا واضح؟ نعم. الآن إذا اشترك معنا في المسألتين الزوجين، هنا في هذه المسألة يوجد زوجة وأم وابن خنثى، الزوج والزوجة لا يرد عليهما، فماذا نفعل؟ كما فعلنا هنا، نعطي الزوجة من فرض الزوجة وفرض الزوجة الثمن، أعطيناه 1/8 وأعطيناه 7 كاملة للباقي. حللنا مسألة هي عبارة عن أم وابن وبنت، 1 و3 صارت 4، مثل هذه تماما. واضح هذه؟ واضحة هذه الجزئية كلها مثل هذه تمام. بدل أن أحلها أو يسمونها بعض الفرضية مسألة جانبية ثم بعد ذلك نأتي إليها، نحلها في داخل المسألة دون أن نتعذب في ذلك. الآن انتهت المسألة الردية وعندي اللي هي 4، أضرب المسألة الزوجية ضرب المسألة الردية، 8 × 4 = 2. الآن هذه 1 طبعا اللي موجود في مسألة الزوجية أفعل لها كذا سهم، 7 أفعل لها سهم، والسبعة كله ضرب هذا. ثمانية في 4 = 32، 1 × 4 = 4، 7 × 1 = 7، 7 × 3 = 21، بجمعهم بيطلعوا 32 وانتهت المسألة. صار عندي 32 و24. في عندي طريقين، إذا كان إنسان بالرياضيات جيد يعرف الرقم المشترك ما بينه، 24 قابلة للقسمة على 8 و32 قابلة للقسمة على 8، أعطي هذه لهذه وهذه لهذه، 32 على 8 4، 24 على 8 أضرب هذه بهذه 96 وهذه بهذه 6، أو أحلل 24 وأعرف الآن 3 وهذه طبعا 4. طيب مسألة ثانية ربما يتضح الأمر أكثر، نقلناها جميعا. بعض الطلاب قال نفعل امتحان، شو رأيكم؟ ناخذ اجازه. تخيلتم؟ نعم. هذه مسائل اليوم تحتاج الى هدوء. مع هذا كل ما خرجنا عن مسائل الكتاب. نعم. الآن عندي زوجة وأم وابن خنثى وابن، إذن زوجة وأم وابن خنثى وابن، ذكر أنثى. طيب يلا يا شيخ اليوم حتساعدني انت فيها، الزوجة ماذا تأخذ اذا كان قلنا ماذا اول شيء لابد ان نحدد، مرة ذكر ومرة انثى. الزوجة الثمن، علل دائما ماذا تقول لوجود الفرع الوارث، الام السدس، ابن خنثى وابن اذا كان ذكر عصر جيد. الان اذا كان انثى ثمن سدوس و عصبي، مو نصف عصبي. نعم، نبدأ بالأنثى. نعم، مسألة من 24، على 8 3، على 6 4، ماذا بقي؟ 17. جيد جدا، 17 قابل القسمة على 3 للذكر مثل حظ الأنثيين. ماذا أفعل؟ اللي بسموه عدد أصم، شو بسموه؟ عدد نبري بسموه نعم عدد أصم. عدد أصم نأخذ الذكر 2 وهذا على أساس أنثى 1 نضرب ب3، صار مسألة من 72. 3 في 3 بتسعة 12، الأنثى 17 وهذا 34، لأنه هذا ضربناه بثلاثة، واحد للأنثى واثنين للذكر حتى ما نضرب ونقسم مباشرة. الآن بالنسبة للذكر، هذا خلصنا من الأنثى، الذكر 24، نعم 3 4، شو زار؟ 17. قديش بدنا نضربه ندور 17؟ باثنين. ليش؟ لأنه اثنين قد بعضون البعض، صاروا 48. 3 × 2 = 6، 4 × 2 = 8. الآن 17 × 2، طبعا 17 × 2 هذول صاروا 17 و17. الآن هذه مسألة الذكر وهذه مسألة الأنثى، صح؟ الآن أريد أن أفعل تصحيحا، عندي 72 وعندي 24، ما العامل المشترك؟ أكبر عامل مشترك بينهما لا 48، شو العامل المشترك بيناته؟ 24. 48 على 24 2، 72 على 24 أنا بالأصل ضربتها ب3. إذا أضرب الآن 72 هذه ب2 و48 ب3. هلا بقول أنثى، الأنثى 72 × 2 144، 9 × 2 18، 12 × 2 4، 17 × 2 34 × 2 68. هلا الذكر 48 × 3 144، 6 × 3 18، 8 × 3 24، 17 × 3 51، 17 × 3 51. المسألة الجامعة نفس 1 × 2 144، أيهما أقل؟ مثل بعضه 18. أيهما أقل للأم؟ 24. أيهما أقل؟ 30 34. أيهما أقل؟ 51. نعم، المسألة الآن ما هو الموقوف؟ الموقوف 17. اجمعوهم بتلاقوا هيك. أنا منين عرفته؟ فرق بين هذا وهذا 17 رأسا، يعني كلتهم مثل بعضهم البعض، ما في حاجة لأجمع وأطرح، أو بجمع دول كلياتهم وبطرحهم من 144 بيطلع معي 17. الآن مشكلة الذين هم بطيئون في الحساب، انتهينا. بسم الله. يا بأس، اليوم مسألة بسيطة جدا. مات رجل وخلف ابن خنثى وعم، رجل امرأة ما بهمنا عندي ما يلا واحد واحد. اول شيء لا تقول لي هي. اول شيء بتقول لي بدنا نعمل ذكر، مهما كانت المسألة بسيطة، نسائي ذكر وأنثى صحيح؟ إن كان ذكرا كيف يكون؟ شايف لون العجلة؟ مهما كانت المسألة بسيطة تقعون فيها. نعم ذكر، الابن عصبة والعم محجوب، أنثى نصف وعصبة، جيد. الآن نبدأ بالأنثى. أصل المسألة اثنين، واحد واحد. الآن الذكر حط رأسا اثنين مثلا، شو بيأخذ؟ اثنين الجامعة اثنين، ماذا يأخذ الذكر الخنثى؟ واحد، والعم صفر، الموقوف ليش؟ لا اصل ليش واحد فرضا؟ مو هو نصف اثنين، هو اخذ كل الماء، عصب ياخذ كل، انا ما حطيت واحد بدي اضربه واحد الماء، فاعطيت اثنين مباشرة حتى اعطي مثال لا تطلعوا المسألة مثل بعض البعض. واضح؟ نعم نعم. طيب هلا دورة نشوف. خلصنا. الآن زوجة وأم زوجة أم أخ لأب شقيق لكنه مفقود، ماذا نقيد هنا؟ حي أو ميت. جيد، إذا بدل ذكر والأنثى صار عندنا مسألة جديدة وهي حي ميت. نعم حي. الزوجة الربع لعدم وجود فرع وارث. جيد. الأم السدس لماذا؟ لتعدد الإخوة. جيد، سدس لتعدد الإخوة. الأخ لأب محجوب، والشقيق عصب. إذا كان ميتا الربع والأم الثلث ما وقعت. نعم. والأخ لأب، أخ لأب، أخ لأب عصبة مو أخ، أخ. نعم. والميت لا يرث، صحيح؟ ميت. نبدأ بالميت، 4 و3 12، ربع الزوجة 3 والثلث 4 والعصبة 3 و4 7، ماذا بقي؟ 5. الآن ربع وسدس، إذن أيضا 12، الربع 3، السدس 2، والباقي كم؟ 7. الآن المسألة الجامعة كم؟ 12. للزوجة 3 وللأم 2، للأخ لأب 0. ليش؟ لأنه في 0 هون. وللأخ المفقود كم؟ ما هو الموقوف؟ 7. لمن نعطيها 7؟ بزال مفقودا نأخذها جن، إذا خرج يأخذها كاملة، ما خرج تأخذ الأم 2 والأخ لأب 5. انتهينا. يا رب. ها. زوج وأم وأخ لأب وأخ لأم، طبعا الأخ لأب هو المفقود، تصير المسألة نص حلها. نعم. الزوج نصف لعدم وجود فرع واري، جيد. والأم شو بدك تعتبر هلا؟ حي. نعم. ليه؟ لتعدد الإخوة. نعم. فرضا. والأخ عصب إذا كان ميت، ثلث، ميت ويصير عصب، رح توعوا. والأخ اليوم السدس، إذا نبدأ بالميت، 6 ليش 12؟ 6 3 2 الواحد 2 الثلث و1. طب هذا مية. حي. ستة ثلاثة واحد اثنين الجامعة والهذا ماذا قديش بياخذ؟ واحد شو صار؟ عالي عن مسألة إلى سبعة، ماذا نفعل؟ طولوا بالكم الأخ لي أعلى غلط، ما في عول، ما في عول ابنه ست. الزوج ثلاثة، الأم سدس واحد، هذا واحد بقي واحد، ما في شيء، ماذا نفعل؟ إذن الجامعة، الجامعة ثلاثة وثلاثة اثنين واحد، هذا شحطة، هذا واحد، ماذا الموقوف؟ الآن خلصنا من مسألة المفخور، ننتقل إلى الحمل. هذا بكتب انتهينا. الآن عندي ملاحظة بالنسبة للحمل، عندي أحيانا بقول زوجة حامل، في عندي عدة احتمالات. الاحتمال الأول أن عندي زوجة حامل، حمل هذا الحمل ألا يمكن أن يكون ميتا؟ شو بنعطي الزوجة كم؟ الربع. نترك الآية شو ما كان عندنا ما عاد يهمنا. إذا المسألة بتكون من أربعة أخذت واحد والحمل لم يأخذ شيئا. الحمل الآن يكون ذكر، حي ذكر، قديش بدي أخذ؟ عصر. يعني ماذا نفعل؟ ثمانية واحد سبعة. الحمل أنثى ثمن نصف، ثمانية واحد أربعة زائد ثلاثة أرد. حمل ذكور ما بيختلف شيء، قد ما كانوا ذكور نفس ذكر ولا ذكور، وذكر وأنثى مثل الذكر مثل الذكرى. صفي عنا إناث، شو بصير؟ ثلثين، أربعة عشرين، الثمن ثلاثة في ثمانية وأربعة عشرين، والباقي ستة عشر فرضا زائد خمسة ردا عليه. واضح؟ هنا عم نعطي عدة احتمالات بالنسبة للحمل. هذا إذا كان الحمل لحاله. الآن رح ناخذ زوجة وحمل وأخ شقيق. طبعا بالمسائل الحمل غالبا حتى ما يعذبونا بيعطونا بافتراض ذكر أنثى، حي مي، أنثى أنثيين. لا، لنفترض الآن هذا الحمل حي أو ميت، بحياته أكثر شيء شو بده يكون؟ ذكر، صحيح؟ إن كان حيا إن كان ميتا. الزوجة إن كان حي لها الثمن وهذا عصبي والأخ الشقيق ليس له شيء، وإن كان ميتا الزوجة لها الربع والحمل ليس له شيء والأخ الشقيق عصب. الآن ميت من أربعة، واحد ثلاثة، حي من ثمانية، واحد سبعة. بدي أي أضربها بواحد أي أضربها باثنين، صارت عندي ثمانية اثنين ستة. المسألة الجامعة كم؟ ثمانية، واحد واثنين واحد، الآن سبعة وصفر صفر، ستة وصفر صفر، إذا الموقوف كم؟ سبعة. في أسوأ الاحتمال بدي أسأل سؤال هلا بعد ما خلص. لو بدي اسألكم سؤال، لو كان عندي زوجة وأم وأب، طبعا الزوجة حامل، ما هو أكثر شيء يصيب الضرر للجميع؟ ما هو أكثر شيء يصيب الضرر للجميع بالافتراض؟ شوف، نحن هنا سنقدر، لو كان بنت هنا فالبنت من 24 تأخذ 12، وأربعة بأربعة بثلاثة، العصبة للأب يأخذون أب زائد عصبة، ذكر رح يأخذ الباقي، لكن الأضر أن تكون المسألة فيها عول. جملة الأضر الأشياء أن يكون الحمل عبارة عن بنتين فأكثر، بصير عندي البنتين إلون التلتين والسدس، سدس ثمن. في هذه المسألة من 24 ثلاثة أربعة، أربعة ستة عشر، عالت المسألة إلى 27، هذا هو الأضر. عند ذلك لا نعطي حتى الأربعة، نعطي أربعة من 27 وليس من 24. نحن بهذا إن شاء الله انتهينا من كل مسائل الكتاب على الإطلاق. كان عندنا بالحاشية بقيان هيك طرف مهك بسيط ما قريناه، سكرنا في درس القادم، ومنحكي على ذوي الأرحام بشكل بسيط موفق ما جاء في الكتاب فقط، لا نريد أن نتوسع كثيرا. من هم ذوي الأرحام؟ حقيقة ذوي الأرحام هم كل إنسان قريب إلى الميت، إما من جهته، من جهة فرعه، أو من جهة أصله، أو من جهة حواشه. أضرب مثال الآن، من فروعك ابنك وبنتك ترث، ابن ابنك وبنت ابنك يرث، لكن بنت بنتك وابن بنتك لا يرث. فلو لم يوجد في الورثة إلا من الفروع، هؤلاء هل يرثون؟ عند عدم وجود ورثة هؤلاء من ذوي الأرحام يمكن أن يرثوا. من الأصول أبوك وأمك، جدك وجدتك، وجدتك لأمك كذلك ترث، من بقي جدك لأمك هذا جد قلنا عنه فاسد في ذوي الأرحام يمكن. الآن في إخوتك، الأخ والأخت يرث، ابن الأخ يرث، لكن بنت الأخ لا ترث، هي أيضا من ذوات الأرحام، كيف يقدم واحد على الآخر؟ هذا ما سنعلم. من الأعمام ترث العم، لكن العمات لا يرثنا، عمات دائما يورثنا ولا يرثنا، تعطي ابن أخوها ولكن لا ترث من ابن أخيها أي شيء. كذلك الخالات، فكل واحد ينزل بمنزلة من. فأبسط المسائل مثلا أن نقول يعني مات الميت وخلف مثلا بنت وابن بنت، هذه البنت غير هذه البنت، صحيح؟ فالأصل في هذه المسألة، لو حذفت هذا أصله كل واحد يأخذ ميراث أصله، هذا يأخذ ميراث أمه وهذا يأخذ ميراث أمه، فهذا له الثلث وهذا الأصل، هذول لهم الثلثان، ليس الذكر مثل الأنثى، على كل حال لهم الثلثان، ليس الذكر ضعف الأنثى في هذه المسألة. كيف يكون هذا إن شاء الله سيكون درسنا القادم، دون توسع يعني كثير بمقدار ما جاء في الكتاب، كل كتاب نعطيه